موقع أنا السلفي. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. هذه الآيات الكريمات من سورة الإسراء تبدأ بالآية 100 من السورة الكريمة. وجمال القرآن الكريم وبلاغته أنه حمال ذو وجوه، يعني هذه الآيات إذا تأملتها وجدتها تستكمل الرد على المشركين في طلبهم، وإذا زدت التأمل فيها وجدتها تعالج الخلل الموجود عند البشر أجمعين كما سنرى. يعني الكفار ماذا طلبوا؟ طلبوا آيات خارقة، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، أو يكون لك بيت من زخرف، إلى آخر ما طلبوا. طيب الرد كان إيه؟ قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. ماشي، دي أول رد، أول يعني بداية الرد، والرد مستمر إلى نهاية السورة الكريمة. هل كنت إلا بشرا رسولا، أنا بشر لا أقدر على إيه، على هذا، لا أقدر أن أخلي لكم من الأرض ينبوعا والبيت من زخرف وأسقط السماء كسفا وآتي بالله والملائكة قبيلا، لا أستطيع ذلك، مش بتاعتي. ثم يقول الله عز وجل وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. قضية بشرية الرسول زي ما سبق نحن تكلمنا عنه. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. يبقى ربنا عز وجل بيعالج، بيبدأ بلب القضية الأول. إيه لب القضية؟ إن هم عاوزين الآيات دي عشان يا جماعة عشان يصدقوا بأن محمدا رسول من عند الله، فبالتالي ربنا بدأ بده، ها أنا بشر رسول. ده في الحقيقة اللي منع الناس من الإيمان إن الرسول بشر. اتبالك قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين، بيوضح لهم يعني ليه الرسول بشر. لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول. ليه؟ على أساس أن الرسول لابد أن يكون من جنس ليه المرسل إليهم، الداعي لابد أن يكون من جنس ليه المدعوين. وما أرسلنا من رسول إلا إيه، إلا بلسان قومه ليبين له. تمام. وبعدين في سورة الأنعام وقالوا لولا أنزل عليه ملك، كان طلبهم ده، ربنا بيقول إيه ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. طب مش هيعرفوا يتفهموا معاه على ملكيته. قال ولو جعلناه ملكا كان هيبقى على صورة رجل عشان يتفهم معاهم. ها ولو وبالتاني ولو جعلناه رجلا للبسنا عليهم ما يلبسون. ده تقدير الكلام، يعني ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. يعني ايه اختصار؟ يعني ولو جعلناه رجلا يعني ملك على صورة رجل، كانوا برضك هيقولوا ده بشر ومش هيؤمنوا ان هو ملك، يبقى ايه بيلفوا حوالين بعض. خدت بالك؟ طيب وبعدين قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، ما دام انتم خلاص عالم تجحدون، عارفين انه رسوله متأكدين، وكنتوا بتلقبوه قبل الإسلام قبل البعثة بالصادق الأمين، وشفتوا الآيات القرآنية والآيات الكونية والمعجزات وكده، يبقى خلاص هو ربنا لا يحكم بينه وبينكم، وعند الله تجتمع له الخصوم. وبعدين لسه برضو بقية الرد، من يهدي الله فهو ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه، يعني الذين هداهم الله هم المؤمنون، إنما هو الله الذي هداهم ليس من عند أنفسهم، ومن يضلل يعني الذين أضلهم الله، الله عز وجل أضلهم، فلن تجد لهم أولياء من دونه ينصرونهم أو يهدونهم، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم، بذكر يوم القيامة عشان يخوفهم، عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا، ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتنا إنا لمبعثون خلقا جديدا. طب لسه برضو فيه شبهات موجودة، إيه الشبهات؟ هل الله قادر على أن يجعل لمحمد صلى الله عليه وسلم جنات من نخيل وأعناب في مكة الصحراء الجرداء القاحلة القفر، يجعل له فيها جنات من نخيل وأعناب وفيها أنهار متفجرة، وقادر على أن يجعل له بيتا من زخرف، وقادر على أن يسقط السماء كسفا، هل الله قادر على ذلك؟ فربنا رد قال لهم إيه؟ أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم؟ يعني أنتم ما بتفهموش خالص، هو من اللي خلق السماوات والأرض أصلا؟ الله عز وجل. طيب الله خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم، يعني يخلق سماوات وأرض تاني وتالت ولا نهاية، يبقى يعجز سبحانه وتعالى على أن يوجد هذه الطلبات السخيفة التي طلبتموها، أن تكون مكة فيها جنات وأنهار، وأن تكون أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم بيت من ذهب، أو هذا خبل، ده حمق حمق والعياذ بالله. وجعل لهم أجلا لا ريب فيه، اللي بيتكلموا دول لهم أجل في الدنيا اللي هو الموت، ولهم أجل في الآخرة اللي هو البعث، فأبى الظالمون إلا إيه؟ إلا كفور. خدت بالك ربنا بيقول قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي، كل ده رده، قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. لو أنتم في إيديكم خزائن الرحمة بتاعت ربنا كنت هتبخلوا، والإنسان يا جماعة بطبيعته بخيل، إن الإنسان إيه؟ خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، أما يجيله شر يجزع ويسخط، أما يجيله خير لا يبخل يبخل. إلا المصلين، إيه اللي بيخلي الإنسان مش بخيل؟ التزامه بالشرع والدين. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، إلى آخر صفات المؤمنين اللي هي موجودة هنا في سورة المعارج. تمام، يبقى الدين هو اللي بهذب الإنسان، لكن لو ترك الإنسان لطبعه لا، إنسان شحيح، إنسان بخيل، عاوز مصلحة نفسه هو بس، إيه اللي بخليه يتصدق ويخرج؟ الدين، التزامه بالدين، لأنه هو الإنسان دايما يحب مقابل. أنا رجل تاجر عاوز أبيع واشتري، طب أنا هديك السلعة عاوز مقابل فلوس، خلاص طب أنا هدفع لك فلوس عاوز سلعة، مفضلك هو كده المنطق. طب وربنا عملك بنفس المنطق أهو، إن ربنا عز وجل هو الذي رزقك المال، وبعدين مع إنه ملك ربنا وهو وديعة معك، إلا إن ربنا عز وجل بيستقرضك، من ذا الذي يقرض الله؟ سبحان الله، ده ملكه، ومع ذلك يطلب القرض منك، ومش كده وبس، ويعطيك الأجر ويعطيك الأجر. لما يبقى الإنسان عارف كده لا، هيتصدق وحينفق، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ذهبت الشاة كلها إلا كتفها، قلب بقيت الشاة كلها إلا كتفها. تمام، قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم بخلتم خشية الإنفاق مخافة أن ينفق منكم ويذهب ما فيها هذه الخزائن وكان الإنسان قطورا. يبقى دي طبيعة الإنسان هو. يعني قطورة يعني بخيلة بالقطارة زي احنا نقول كده شغال بالقطارة خدت بالك. طيب لسه الراد شغال. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. ها يعني ما تزعلش يا محمد لأن ربنا خيره قال يعني إيه إن شئت أجبتهم إلى ما طلبوا فإن لم يؤمنوا عذبتهم وإن شئت لم أستجب لما طلبوا. قال يا رب إيه خلي بيني وبين قومي. شوف رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته يعني إيه كان ممكن يقول له يا رب استجب وغرف دهي دول كفرة لكن قال له لا معلش ما تجيبهمش لطلبهم مدام المقابل العذاب تمام. طيب وسبحان الله يا جماعة معظمهم آمن بعد ذلك معظمهم آمن بعد ذلك في فتح مكة وبعد فتح مكة كمان تمام. طيب يبقى ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات يعني إيه إيه اللي جابها هنا ديت يعني يا محمد ما ما ما ما يعني إيه لا تحزن يعني لا تحزن. موسى ربنا اداله 9 آيات معجزات مش 6 ولا 7 اللي طلبوها دولت القريش خدت بالك. ومع ذلك ايه فرعون وقومه لم يؤمنوا ها يعني ما امن منهم الا قليل عدد معدود زي مؤمن قال فرعون وكم واحد كده مش كتير الا امنوا خدت بالك. ولقد اتينا موسى 9 آيات بينات واضحات. الآيات جمع آية والآية هي العلامة والآية هي الشيء المدهش أو الشيء المبهر أو الآية التي لا مثيل لها التي جاءت على غير مثال إيه سابق خدت بالك. فالتسع آيات دول اللي احنا بنسموهم معجزات خدت بالك. ايه هم التسع آيات دولت؟ ربنا ذكر منهم 2 في سورة النمل وذكر منهم 7 في سورة الأعراف. ونلاحظ يا جماعة أن الصور دي كلها مكية يعني سورة الإسراء سورة النمل وسورة الأعراف صور إيه؟ صور مكية. في سورة النمل قال الله عز وجل وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. هذه أول واحدة ليال إيه العصا. طيب الثانية وأدخل يدك في جيبك دخل إيدك كده هو وطلعها تخرج بيضاء من غير سوء يعني من غير برص خلاص أدي كده 2 في 9 آيات. طب هنا في سورة النمل ذكرنا 2 بس فين 7 الباقية؟ سورة الأعراف ولقد أخذنا آل فرعون بالإيه؟ بالسنين أدي 1 ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون وبعدين فأرسلنا عليهم إيه؟ الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. كم كده يا جماعة؟ ما عدتوش انتم. يبقى سورة النمل فيها 2 وبعدين ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات أدي 2 كمان يبقى 4 وبعدين فأرسلنا عليهم إيه عد بقى دول الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم كام كده دول 5 و4 أدي 9 آيات يا جماعة أدي 9 آيات. طيب سؤال يا جماعة هو موسى لم يقع على يديه إلا هذه الآيات 9. طبعا أنا كده خدت السؤال من الأستاذ عصام كده صح؟ الله يكرمه. لا طبعا وقعت آيات كتير زي نطق الجبل وزي الحجر اللي ضربه بالعصا وطلع 12 عينا وزي الحجر اللي خد هدوم موسى عليه السلام وطار وزي إحياء الرجل المقتول وزي رفع الجبل وزي إحياء 70 اللي اختارهم موسى خدت بالك. في آيات كتير. ليه ربنا حددها بتسعة هنا؟ انت واخد بالك؟ وأنها كتيرة جدا، آيات ممكن تحسب بالعشرات وقعت لموسى عليه السلام. الإجابة موجودة في سورة النملة يا جماعة. ربنا قال إيه؟ في تسع آيات إلى فرعون وقومه. يبقى الآيات دي خاصة بمين؟ لأن موسى عليه السلام أرسل لمين والمين؟ أرسل لفرعون وأهل مصر، وأرسل أيضا لبني إيه؟ لبني إسرائيل. ها؟ ولقي من كليهما الأذى الشديد، يعني أوذي من فرعون وقومه، وأيضا أوذي من قومه بني إسرائيل. لكن له آيات كتير. البعض قال إن الآيات اللي حصلت بخصوص فرعون أكتر من تسعة، يعني مش تسعة بس. طب هتعد تقول إزاي؟ أخذنا آل فرعون بالسنين، هذه واحدة، ونقص من الأموال، ونقص من الايه؟ ونقص من الثمرات، ادي اتنين، خدت بالك؟ وبعدين الخمسه بقى اللي هم بتوع، يبقى ادي سبعه، والاتنين بتوع العصا واليد ادي تسعه. طب وفلق البحر؟ ما هذا برضه خاص بفرعون ولا ايه؟ إن ربنا عز وجل أغرق فرعون ونجى موسى وقومه من الغرق، خدت بالك؟ وإنه موضوع العصا ده تكرر منه كذا مرة، يعني مرة كان معاه بيكلمه، ومرة تانية لما جوم السحرة استعمل العصا تاني، واخد بالك؟ ها؟ فهو كأن العلماء المفسرون يقولون إيه؟ إن دي أشهر الآيات هي التي ايه وردت. ولذلك لما تيجي تقرأ مثلا للمفسرين تجد اختلافا كبيرا بينهم في عد تلك الايه التسع آيات. وده معناه يا جماعة ان في تسع آيات الى فرعون وقومه، الـ14 سورة النمل، ولقد اتينا موسى تسع آيات، الآية 101 من سورة الإسراء. ليس هذا حصرا ولا ينفي انه اوتي غيره، ماشي كده؟ طيب العصا عرفنا ان هو لما كان مع فرعون وألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم إلى آخره. وبعد كده وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي إيه؟ تلقف ما يأفكون. يبقى أكلت الحيات اللي عملوها السحرة، خدت بالك؟ طيب وكمان عند لقاء ربه في سورة القصص ربنا بيقول ايه؟ فلما اتاها نودي من شاطئ الوادي الايمن في البقعة المباركة من الشجرة ان يا موسى اني انا الله رب العالمين وان القي عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى اقبل ولا تخف إني إنك من الآمنين. نفس المشهد في سورة النمل، ها إنه أو آتيكم شهاب قبس لعلكم تصطلون، فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين، يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك، فلما راها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون، إلا يعني لكن، إن المرسلون مفهومش ظالم، إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم إلى آخر. يبقى العصا دي كان لها كذا مرة، يعني كان تحولها إلى حية، ده كان متكررا، فكل مرة في حد ذاتها تعد إيه؟ تعد آية. تمام؟ طيب دي كده العصا. اليد بردك تكررت زي ما سمعنا في سورة القصص، اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء الى فرعون، فذانك برهانان من ربك، ذانك ذان اثنين اللي هم العصا واليد، برهانان من ربك الى فرعون وايه وملئه، خدت بالك في سورة طه، خدت بالك وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأشب على غنم ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى وإذا بلا فرعون إلى آخر. هذه كده الإيه اليد والعصا لوحدها متكررة ديت ودي. طيب وبعدين ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، السنين اللي هي الجوع المجاعة، السنة تطلق على المجاعة تمام، أخذوا بالسنين بمجموعة من السنين ونقص من الثمرات تمام، نقص من الثمرات فأصابهم الجوع أصابهم القحط الاقتصاد بتاعهم انضرب الثمرات صارت قليلة، كل ده ليه؟ لعلهم ايه يتذكرون من التذكر اللي هو الاتعاظ او من الذكرى اللي هي الموعظة او من التذكر ضد الايه النسيان يعني. خلاص كده فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصيبهم سيئة يطيروا موسى ومعه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا شوف الفجور، وقالوا مهما تأتينا به من آيات لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. يعني اعمل اللي انت عاوزه مهما تجيب، عاوز تسحرنا بأي آية من الآيات بتوعك برضك مش هنؤمن. كانت النتيجة ايه؟ فأرسلنا عليهم الطوفان، الطوفان الفيضان، فأرسلنا عليهم الطوفان والقمل. خدت بالك حيوان يأتي في طعامهم وشرابهم وفي رؤوسهم وفي ثيابهم وفي كل شيء، والضفادع أي شوية ما يشربون لقوا فيها ضفدعة، أي الفرشة بتاعته خدت بالك فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، الدم يعني كوباية مية نظيفة جدا جدا تمام التمام أول ما يرفعها كده يشوفها دم تتحول لدم هيشربها ازاي، واخد بالك؟ فآيات مفصلات ومع ذلك برضك ايه فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قال يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجس إلى أجل هم بالغوه إذا هم إيه ينكثون. خلف العهد هو أساس قضية موسى مع فرعون الأصلية، إن هو عاوز يخرج ياخد بني إسرائيل من مصر يروح بيهم الشام. خدت بالك لما قال له أن أرسل معي بني إسرائيل فقال له إيه ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وبعدين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل تمام. فكانت قضية موسى الأساسية إلى جانب الصدع بالتوحيد يعني إنقاذ بني إسرائيل، إنقاذ بني إسرائيل. ولما دعا موسى وهارون على فرعون وجنوده ربنا قال لهم ايه واوحينا الى موسى واخيه ان تبوأ مشيتوا دعيتوا خلاص لقومكم ومصر بيوت ونجعلوا بيوتكم قبلة واقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملاه زينة واموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على اموالهم. ولذلك بعض يعد مثلا الطمس على الاموال من الايات التسع واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. ربنا استجاب قال قد اجيبت ايه دعوتكما، ايه المطلوب؟ فاستقيما، استقيموا على الشرع والدين ها ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. يقال ان استجابة الدعوة دي كانت بعد 40 سنة. ده مين اللي دعا يا جماعة؟ رسول من اولي العزم واخوه نبي برضه، ومع ذلك استجابة الدعوة بعد 40 سنة. عشان بس من ايه ما نستعجلش يعني استجابة الدعاء يعني تمام. فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وكانت النهاية وجاوزنا بني إسرائيل البحر ها فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. تمام. طيب ولقد أتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم، يعني إيه لما جاءهم موسى، خدت بالك؟ فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون، يبقى حصل حوار بين موسى وفرعون اهو. ماذا قال فرعون؟ إني لأظنك يا موسى مسحورا. حاجة عجيبة جدا، الكافر دايما يا جماعة متناقض، هو موسى مسحور ولا ساحر؟ عاوزين نفهم. إن هذا لساحر عليم، ها يأتوك بكل سحار عليم عشان يقف على قبالك، يعني ساحر بارع في السحر، وهنا بقول إيه؟ مسحور. طب يا عم لو هو ساحر أقل حاجة يعملها إيه؟ يحمي نفسه من السحر إنه لا يسحر. طب لو هو مسحور إزاي يبقى مسحور وهو ساحر؟ فكل واحدة بتكذب التانية، يعني حتى لو أنت قلت ساحر وبس ممكن يبقى في وجه، لو قلت مسحور وبس فيه وجه، لكن ساحر ومسحور أنت كده بتكذبوا نفسكم، لأن الساحر لا يسحر والمسحور لا يسحر، مش كده؟ يعني أنت مسحور، ها؟ نعم. وإني لا أظنك يا موسى إيه مسحورة. خلاص. ولقد أتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لا أظنك يا موسى إيه مسحورة. تمام. رد موسى عليه قال لقد علمت يا فرعون، أنت متأكد يا فرعون وعندك علم وعندك يقين كمان؟ إيه اليقين اللي عند فرعون؟ أنه ما أنزل هؤلاء الآيات إلا إيه؟ إلا رب السماوات والأرض لتكون بصائر تنير الطريقة للجميع، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، هالكا، الثبور اللي هو الهلاك يعني. طيب موسى بيقول لفرعون أنت متأكد يا فرعون إن أنا صح، ومتأكد إن أنا رسول من عند رب العالمين، ومتأكد إن نزل عليه كتاب من السماء، ومتأكد إن دي آيات من الله مش ممكن أنا أعملها، متأكد يا فرعون أنت من الكلام ده كله، خدت بالك؟ طيب ما أمنتش ليه؟ لماذا لم تؤمن؟ مع إن فرعون قال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله إيه؟ غيري، يا هامان أوقد لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كذبا. طب منين موسى علم ان فرعون عنده يقين بصدق موسى؟ شوف ربنا بيقول ايه بقى، ولقد في 9 آيات الى فرعون قوم انهم كانوا قوم فاسقين فلما جاءتهم اياتنا مبصرة قالوا ايه هذا سحر مبين، ايه كمل كده، وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. شايف الكلام ده؟ مين اللي بيخبر عن اللي في القلوب؟ مقلب القلوب سبحانه وتعالى. جحدوا بها في الظاهر، لكن القلوب اللي جوه ما حدش يعرفها غير ربنا، استيقنتها انفسهم. طب ايه اللي دفعهم للجحود؟ ظلما وعلوا. جماعه الانسان ده ساعه ما بيفتري وبيبقى ظالم وبيبقى متكبر مستعد يبيع كل حاجه عشان يحقق غرضه، يضحي بأي شيء حتى بآخرته يضحي بها عشان الكبر بتاعه وعشان الظلم بتاعه. أما يبقى مثلا صاحب سلطة وبيظلم وتيجي تقول له ارجع، لا أنا ما كلامي ما يتردش، خدت بالك؟ أما يبقى متكبر ومتعالي وتيجي تقول له لا لا، لو هيخش جنة. هو كفر إبليس يا جماعة، هل إبليس ينكر وجود الله؟ هل إبليس لا يؤمن بأنبياء الله ورسله؟ هل إبليس لا يؤمن بالكتب المنزلة من عند الله؟ ده أعلم مخلوق بدين الله عز وجل إبليس، طبعا بعد الأنبياء والمرسلين، واخد بالك؟ يعني عنده علم وعارف يعرف إن ده صح، أما ليه اللي خلاه كفر؟ الكبر. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. واخد بالك؟ فخلي بالكم يا جماعة، ده مرض، مرض يجعل الإنسان يصر على الباطل وهو متأكد من الحق، هو متأكد من الحق بس يصر على الباطل، واخد بالك؟ نعوذ بالله من الكبر والظلم، اللهم آمين. ولقد أتينا موسى 9 آيات بينات، فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. بعض العلماء بيقولوا إن مسحور بمعنى ساحر، يبقى اسم مفعول بس بيستعمل باسم الفاعل يعني، واخد بالك؟ طيب، فأراد أن يستفزه، قال له قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء لرب السماوات والأرض بصائر، يعني أنزلها بصائر للناس، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، الثبور الهلاك. ها، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا، يعني دعوا هنالك ثبورا، يعني دعوا على أنفسهم بالهلاك. فربنا بيقول لهم إيه؟ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، يدعو نفسه بالهلاك ويصلى سعيرا. خدت بالك؟ وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. طب خدوا بالكم يا جماعة، في ظنين هنا، ظن فرعون وظن موسى. فرعون قال وإني لأظنك يا موسى مسحورا، موسى قال وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. هل الاثنين زي بعض؟ أمال إيه؟ ظن فرعون ظن على بابه اللي هو بمعنى الشك، لكن ظن موسى يقين. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. فممكن يستعمل الظن، أو كثيرا حتى يستعمل الظن في القرآن بمعنى اليقين. فهنا سبحان الله، ده بيظن وده بيظن، بس ظن فرعون ظن كاذب، خدت بالك؟ وظن موسى بمعنى اليقين. فأراد أن يستفزهم من الأرض فرعون، يبقى دي مرحلة كده تانية هي. إن كده فرعون قرر إن هو يضيق على بني إسرائيل ويؤذيهم حتى يخرجوا من إيه؟ من مصر. طب ما أنت لو ما كنتش راضي مش هتطلعهم، بس لما وجد بقى ما يفعله موسى عليه السلام وجد ما، فحب يعني إيه يطهر الأرض منهم يعني، فأراد أن يستفزهم من الأرض. وكلمة يستفز يعني إخراج بقوة، إخراج بقوة. زي المشركين ما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، ربنا حكى عنهم وإن كادوا ليستفزونك من الأرض اللي هي مكة ليخرجوك منها وإذا ليلبثون خلافك إلا قليلا، وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، لما حاربوك في غزوة بدر وفي غزوة أحد، قبل ذلك أقصد، قبل الهجرة والتضييق عليك وتعذيب الصحابة وكده عشان يخرجوك منها. بس تخد بالك يا محمد، خلي بالك برسولة الإسراء مكية، وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك أو خلفك إلا قليلا. الكفار ده هم حاجة من اثنين، يا هيموتوا يا هيؤمنوا، والتالتة فتح مكة. وفعلا لم يلبثوا بعد هذه الآية إلا سنين قليلة وفتحت مكة سنة 8 للهجرة. طيب هنا ربنا عز وجل بيقول يعني بيحكي للنبي صلى الله عليه وسلم قصة إيه؟ موسى وفرعون. فأراد فرعون أن يستفزه من الأرض، وكأن دي تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، كل ده في مكة لسه يا جماعة. فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض. يبقى أبشر يا محمد، زي ما حصل مع فرعون هيحصل مع قريش، مع أهل مكة، إن هم بيحاولوا يخرجوك من مكة هتطلع بس هترجع تاني وهم هيهلكوا، زي ما حصل لفرعون إن هو أراد أن يخرج بني إسرائيل من مصر وبالتالي هلك فرعون وأغرق الله عز وجل وورثوا الأرض، ورث بني إسرائيل الأرض. تمام؟ فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. أغرقهم الله عز وجل لما خرج موسى وجمع بني إسرائيل وكانوا أكثر من 600,000 أكثر من 600,000 خلاص وصل بهم إلى البحر الأحمر وعلم فرعون خد الخبر فاتبعهم مشرقين وقت الشروق. فطبعا البحر أمامكم والعدو خلفكم. بني إسرائيل قال أصحاب موسى حتى مش بني إسرائيل حتى ده أخص خواص موسى إن إيه لمدركون. قال كلا في يقين هنا يا جماعة مش ممكن فرعون يدركنا أبدا. طب يا موسى هنهرق نطلع إزاي البحر أمامنا والعدو خلفنا؟ أنا مش عارف يا جماعة أنا مش عارف هننقذ إزاي بس أنا معايا ربنا. شوف التوكل بقى يعني سيدنا موسى قال لهم مش هيحصل مش هيدركنا وعنده يقين. طب السبب إيه اللي هننقذ به يعني؟ ما يعرفش موسى ما يعرفش. كمال التوكل على الله. خدت بالك إن معي ربي سيهدي ربنا هينقذنا إن شاء الله. خدت بالك فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر. ما كان يتخيل موسى إن عصيته الضعيفة دي يشق لها البحر وما كان يتخيل بنو إسرائيل ذلك وما كان يتخيل حد كانت خارج حسابات الكل. فانفلق البحر فكان كل فرق كالطود العظيم. المية وقفت في العالي بقى زي الجبل يمين وشمال مش كده وبس. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر. يا الله في لحظة المية اللي بقالها آلاف السنين موجودة في المكان ده اهو بقى شارع ناشف يابسة. لا تخاف دركا ولا تخشى. خدت بالك فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض. يبقى دي كانت مرحلة اسكنوا الأرض يعني أرض مصر. واخد بالك اسكنوا الأرض يعني أرض مصر. بعض المفسرين قالوا الأرض المقدسة اللي هي الشام فلسطين. خدت بالك لكن اللي أنا أعرفه من خلال القرآن إن من أسامي مصر الأرض. يعني من ضمن الأسامي بتاعت مصر الأرض. إيه الدليل على كده؟ قال جعلني على إيه خزائن الأرض. وموسى ويوسف كان وزير الخزانة فين؟ في مصر. والبعض قال لا ده خزائن الأرض على أساس إن مصر كانت هي الخزائن للأرض كلها وكانوا أهل البلاد الأخرى بيجوا ياخدوا الميرة منها. ما فيش مشكلة ما فيش تعارض. ربنا يسترها مش شيء. خدت بالك وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض. خدت بالك الواضح ان الأرض هنا مصر بدليل اللي جاي. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم ايه لفيفة. ايه يعني وعد الآخرة؟ هنا برضو المفسرون اختلفوا. منهم من قال وعد الآخرة يعني وعد الإسادة الايه الآخرة. مش في أول السورة ربنا قال ايه لا تفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما وبعد كده فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم. فقالوا الآخرة اللي هي الإفسادة الآخرة لبني إسرائيل الثانيين. فإذا جاء وعد الآخرة وقت الإفسادة الايه الأخيرة جئنا بكم ايه لفيفة. اللي هو بناء على التفسير ده يبقى جئنا بكم لفيفا اللي هو حشر بني إسرائيل في أرض الشام اللي هو بيحصل النهاردة اللي هو بيبدأ من سنة 48 أو من قرار وعد بولفور سنة 917. تمام. طيب لفيفة يعني إيه؟ جميعا. طيب هنا الآية اللي قبلها قال جميعا وهنا قال لفيفة. خدت بالك ولقد أتينا موسى تسع آيات بينات فهل سأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال لقد علمت ما أنزل هؤلاء وإن فأراد يستفزهم الأرض فأخرجناه ومن معه إيه فأغرقناه ومن معه جميعا. خد بالك، فأغرقناهم معه جميعا. طيب وبهنا قال فإذا جاء فإذا جاء جئنا بكم إيه لفيفة، خدت بالك، اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة. ليه هناك قال جميعا وهنا قال لفيفا؟ شوف جمال اللغة، جميعا لأن فرعون وجنوده كانوا جنسية واحدة، لغة واحدة، مصريين، كلام واحد، خدت بالك، فأغرقناه ومن معه جميعا. إنما هنا جئنا بكم لفيفة ليه؟ لأن اللفيف اللي هي الجماعات المختلفة سواء في اللغة أو في الجنس أو في اللون أو في الفكر، خدت بالك، يتجمع يهود روسيا، يهود ألمانيا، يهود أثيوبيا، يهود مصر، يهود اليمن، المغرب، كل ده يتلم على بعض، لفيفة جماعات مختلفة، خدت بالك. ده تصديقا لقوله تعالى وقطعناهم في الأرض، قطعنا مين؟ اليهود، المفترض دول كده أمة واحدة، لا، أمما. ولذلك يا جماعة هم أصلا اليهود لما بروحوا مكان بيلموا على بعض في مكان واحد، ما بينتشرش في المجتمع. يعني أنت عندك مثلا في مصر يقول لك حارة اليهود، لو تذكر زمان قبل 48 والحد النهاردة حارة اليهود، اسكندرية ومش عارف فين في أمريكا يقول لك حي اليهود، واخد بالك، في كل بلد من بلاد الدنيا تجد اليهود لهم مكان وحدهم يجتمعون فيه، خدت بالك، أرض اليهود، حي اليهود، شارع اليهود، خدت بالك كده. فحتى وهم مجتمعين أمم مختلفة تحسبهم جميعا وقلوبهم إيه؟ شتى، خدت بالك. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم إيه؟ لفيف. يبقى ده بناء على التفسير الأول إن المقصود بوعد الآخرة الإفساد الآخرة، وبناء عليه هيبقى الحشر اللي هو الإيه؟ اللي هو إلى أرض الإيه؟ إلى أرض الشام، وهو نوع من أنواع الإيه؟ المحشر اللي هو بيحصل النهاردة. طيب بناء على ما ذهب عليه أصحاب القول الثاني من المفسرين، وإن وعد الآخرة هو يوم القيامة، هيبقى الكلام إزاي؟ فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، خدت بالك. فإذا جاء وعد الآخرة اللي هو يوم القيامة جئنا بكم إيه؟ لفيفة، جماعات جماعات جماعات جماعات. طب إيه اللي خلانا نقول الأرض هي مصر؟ يعني في مفسرين كتير بيقول الأرض، والبعض بيرجح إن الأرض هي فلسطين. اللي خلينا نقول الأرض هي مصر الآيات بتاعة سورة الأعراف. إيه هي الآيات بتاعة سورة الأعراف؟ ربنا عز وجل قال فلما قال يا موسى ادع لنا ربك لئن كشفت، فلما كشفنا عنهم رجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون إيه، فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم في البحر بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين إيه، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. التي باركنا فيها ممكن تبقى قرينة على أنها أرض الشام، وبرضك ممكن تبقى أرض مصر، لأن ربنا عز وجل أخبر أن مصر، أن ربنا بارك في مصر، بارك في أرض مصر، خدت بالك. طيب في سورة القصص كمان خدت بالك إن فرعون علا في الأرض وجعلها لاشيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان مفسدين. وبعدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الإيه؟ الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهم منهم ما كانوا يحذرون. الوارث ده بيرث من مورث، من ميت، فالوارث هنا بنو إسرائيل، والمورث من الفرعون، يبقى الموروث ايه؟ ارض مصر، ارض مصر اللي هي ايه، او اورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ايه ومغاربها التي ايه التي باركنا فيها. تمام. ولذلك هم كانوا في صحراء سيناء، ولما حصل فترة التيه، وطبعا حصل ان يوسف كان موصي عليه السلام ان مش هيبان لهم الطريق الصحيح الا لما ياخدوا عظامه من مصر ويحملوها الى الشام، فدوروا من اللي يعرف، فوجدوا ان المعلومة عند مين؟ عند عجوز بني اسرائيل. المهم ايه، ساومت موسى عليه السلام ان تكون رفيقتها في الجنة، فموسى استغرب، ربنا قال له ادي لها حكمها. فالمهم ورت لهم المكان، فاحتبلك كده، خدوا عظام موسى يوسف عليه السلام فبان لهم الطريق. يبقى ده معناه انه ايه، انه كانوا. وبعدين يوسف عليه السلام لما جه كان موجود في مصر اساسا، لما اتخطف واتحط في البير واخواته باعوه، القصه اللي انتوا عارفينها دي، استقر في مصر وجاب قومه وجاب اهله معاه في مصر واستقروا فيها. خدت بالك؟ وكان له دور كبير جدا في انقاذ مصر اقتصاديا ودعوتهم للتوحيد، واخد بالك؟ يبقى الارض هنا ارض مصر. طيب، فان قال قائل، وبئس القائل، ان كده مصر الاحق بها اليهود. القران هو بيقول ان هم كانوا عايشين في مصر ومصر بتاعتهم، ويبقى النظريه بتاعه النيل من النيل للفرات تبقى بتاعتهم. نقول كذبت ايها القائل. طب ولماذا كذب؟ هل هو تعصب؟ لا، الله عز وجل وعد بني اسرائيل بتلك الوعود ليه؟ كانوا موحدين، كانوا مؤمنين، اما الان فهم كفار فلا يستحقونها. قال فانها محرمه عليهم. خدت بالك؟ 40 سنة يتيهون في الارض، برضو في الارض، يعني في ارض مصر في صحراء سيناء. تلاحظ لو تستقصي كلمه الارض مفرده هتلاقي انها كتير جدا بتطلق على ايه، على ارض مصر. خدت بالك؟ فلان لو كانت جنس الارض، ايه المعنى يعني؟ يعني فرض ان يستفزهم من الارض، الله، وقلنا من بعدين بني اسرائيل يسكنوا الارض، ما يسكنوا السماء؟ انت واخد بالك؟ هيسكنوا السماء يعني؟ خدت بالك؟ وقلنا من بعدين بني اسرائيل يسكنوا الارض، فاذا جاء وعد الاخره جئنا بكم الى فيفا. طيب هنا يا جماعه، لو قلنا ان الايات زي ما احنا شايفين كده كلها بترد على قريش لما طلبوا، طب ربنا قال فابى اكثر الناس الا كفورا، فاول الطلب بتاعهم ابى اكثر الناس الا كفورا وقالوا، يبقى اكثر الناس قالوا، لانه من حتى اكثر الناس قالوا او يكون لك بيت اكثر الناس، ايه المقصود بالناس هنا؟ قريش. ويبقى كلمه الناس عام اريد به الايه، الخصوص. طيب ممكن نتوسع فيها وتشمل اكثر الناس على اساس ان دي عقليه الناس حتى بعد قريش بقرون، هي دي برضه عقليه الناس. يا راجل، اذا كان المسلمين النهارده معظم المسلمين مطالبهم ايه؟ دنيويه، الاسعار، الغلاء، الدقيق، السكر، الزيت، مش عارف البنزين، مش عارف. هات لي واحد قاعد في عربيه بيتناقش في الاسعار اتكلم عن الاخره، ها؟ انت كده كده هتموت وهتسيبها وتمشي. ماشي يا عم، انا اذا كنت انت متضرر جرات انا متضرر اكتر منك 24 جرات، خلاص انا هتفق معك في دي، بس هل انا هافني عمري في الاعتراض على الاسعار وغلاء الاسعار وتعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار والخسائر؟ ايه ده، هتلاقي نفسك مت وملكش رصيد، خلاص هنتعب انا. وبعدين في الاخر كلامي لا يجدي شيئا. يبقى يا جماعة دي من صفات الكفار، الانشغال بالدنيا وطلب متعها والانصراف عن الآخرة والانصراف عن وده خطر، ده خطر شديد على فكرة، ما ينفعش. فلازم ان احنا ايه، لازم ان احنا نركز على الآخرة. انما لو عندنا ايمان كامل بالرزق مش هيشغلنا، يعني كما قال الأعرابي، ها، لما قالوا له غلى السعر قال والله لو أخبروني أن حبة الحنطة صارت بدينار من ذهب، ها، ما تعبت، لأن الله عز وجل قال وما من دابة إلا على الله رزقه. ربنا تكفل برزقه، ما خلقنا ليه؟ لن تموت نفس حتى إيه؟ تستوفي رزقها وأجلها. من ضمن الأربع كلمات اللي بتكتب والإنسان جنب رزق، خد بالك، وربنا بيبسط رزق لمن يشاء ويقدر، يضيق على من يشاء. فبالله عليكم يعني أنا إحنا كلنا بنتألم، أنا مش عايش في دولة تانية، ولا كلنا بنتألم من غلاء الأسعار، وخد بالك، واللي بيحصل. لكن في الآخر لا يشغلنا هذا الألم إذا قورنا بألم الآخرة، لا يشغلنا عن الآخرة، لا يسوي شيئا، لا يقارن أساسا، لا يشغلنا عن الآخرة. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة. يعني هذا ما تهسر حول هذه الآيات، ولو في استفسار في الآيات، في الآيات نفس الآيات، هذا هو الأولى. الأولى أن نقول آيات الأنبياء ولا نقول معجزات، ولو قيل يعني عهب على خلاف الأولى، لكن ما هوش ذنب، يعني على أساس أن النصوص الشرعية، الآيات والأحاديث ذكرت أنها آيات ولم تذكر كلمة معجزات. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، على أساس أن الآيات ديت فيها عقوبات، فالعقوبة منزلة من السماء، لكن الإيتاء فيه معنى الإنعام، تمام. فالآيات دي كلها لو تأملت فيها تجد أنها ما بين التذكير والعقوبة، يعني العصا واليد هنقول ان دي تذكير، خدت بالك. طب السنين ونقص الثمرات جمع بين التذكير وبين العقوبة. طب الطوفان والقمل والضفادع والدم، خدت بالك، دي عقوبة. فلما كشفنا عنهم الرجس اللي هو العذاب، يعني ربنا سماه عذاب، فأنسب هنا أنزلنا. صحيح صحيح، الفرق بين السنة والعام إن السنة تكون فيها المشقة مطلقة سواء كان جوعا أو غيره، والعام يكون فيه الرخاء والسرور سواء كان رزقا أو غيره. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إيه؟ فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة عمر الدعوة، الحرب والعذاب والشقاء والإيذاء، وبعدين لما أغرقهم الله عز وجل 50 عام بقى ارتاح بقى إيه بقية 1000 سنة، والله أعلم. الحديث بعظام يوسف موجود في صحيح البخاري، حديث عجوز بني إسرائيل، وله قصة طويلة وفيها فوائد كثيرة جدا. طيب عبر عن الجسد بالعظام من باب المجاز، على أساس إن أساس الجسد العظام، أساس الجسد العظام، تمام. يعني عبر عن الجسد كله بالعظام، وفعلا الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء. نعم، نفس الآية يا جماعة، حد له استفسار تاني؟ هنا أراد أن يستفزهم من الأرض، هنا فرعون أراد أن يخرج بني إسرائيل من الأرض، مع أن سيدنا موسى في الأول قال له إيه؟ ابعث معي بني إسرائيل. طب هو يعني ليه يعني هو موسى عليه السلام كان يطلب إخراج بني إسرائيل من الأول، أيوة، بصورة سلمية، نعم، بحيث يطلعوا معاه يروحوا الشام. فرعون أراد أن يستفزهم الأرض، فعمل الخطط والتدبيرات والقوانين اللي فعلا يقع بها الأذى على بني إسرائيل فيخرجون بأذى، يعني تمام، الله أعلم يعني. غير مشرف يعني. نعم. طب بالنسبة للآيات، عارفين إن آيات الأنبياء زي سيدنا موسى كان الدم وخلص، الضفادع وخلص، هل اليد مثل العصا كانت في يدها على طول الآية اللي هي البيضاء على طول على طول طول ما هو عايش؟ لا لا، ده كانت يعني في أوقات معينة. يعني الآية، نعم، إيده ترجع عادية، فإذا أراد خلاص، إذا أراد الله، إذا أراد الله، لأنه مش ملك سيدنا موسى، مش ملك سيدنا موسى. سيدنا موسى اللي كان، أيوة، لما كان ربنا بيقول له أدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء، هل هو لو حب يعمل حكاية دي لوحده كده هيعملها؟ مش ممكن، مش ممكن هيعملها لوحده. تمام، والله أعلم. اللي هو إهلاكها، إهلاكها، اطمس على أموالهم أهلكها، خدت بالك، واشدد على قلوبهم، يعني امنعهم من الإيمان فلا يؤمنوا أهو حتى يروا العذاب الايه الأليم. نعم، كلمة اليم تطلق على البحر والنهر، يعني فأغرقناهم في اليم، ده كده البحر الأحمر، طيب فألقيه في اليم اللي هو نهر النيل، تمام؟ فكلمة اليم تطلق على البحر والنهر، والله أعلم. طبعا البحر اللي هو الماء المالح الراكد، واليم والنهر هو الماء العذب الجاري. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.